لو صلي لو طفنا دلوقتي طوفان وداع وصلينا العشاء هنا حرام ولا حلال؟ ان شاء الله ما يحصل حرام ان شاء الله والحرام والحلال، لكن متى السفر تقول؟ هنسافر الليله بعد العشاء وقت بعد 11 الساعه زي العربيه ما تيجي تودينا المدينه. لكن يعني انتم عرفتم الوقت الان الساعه 11 مثلا؟ ما نعرفوش احنا تبع المكتب اعرف، لكن متى حدد؟ هم يقولوا بعد العشاء الساعه 10 11، يقولوا هتيجي العربيه الساعه 10. صلوا العشاء وطوفوا، صلوا العشاء ان شاء الله طوفوا، لا تطوفوا قبل العشاء، صلوا العشاء طوفوا. ما نطوفوش قبل العشاء؟ لا، صلوا العشاء وطوفوا اذا كان امكن، يعني ما في يعني السلام عليكم. النبي عندي سؤالين والله. أولا أنا خدمت الكتب والنبي صلى الله وسلامه عليه قال لأصحابه من كان حالما فليحلف بالله وليصمت. لا ودي إن شاء الله يعني ننتبه دائما وأبدا نحن طبعا. أنا ودي إنك أنت مدام حججت أو من الله عليك بالحج وجئت إلى هذه البلاد المقدسة أن تكون يعني إن شاء الله يعني أنت بنفسك ولغيرك إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم، ما هو السؤال؟ أنا معايا مجموعة ناس كبار كلهم يعني حريمات. نعم. وفيهم ناس يعني بعد 70 مش قادر إنها إيه تطوف طوفة الوداع. ممكن أطوف لها أنا؟ لا لازم هي لازم. إذا معك من كان مريضا أو كان لا يستطيع أن يطوف على قدميه يعني ماشيا ولا مانع يمنعه من يعني ما هناك مانع آخر كحيض ونفاس طوفوها محمولة. ما معها فلوس محمولة؟ ما في ما معها فلوس. ما أنا بقول لك على الصراحة عشان هو الدين لا خشية ما في الدين. نعم لا حياة الدين لكن ولا ابن قعدت وصلت وهي قاعدة كم ركعة كده بالله سبحانه وتعالى حول المقام حول الكعبة هي كان المنصوص عليه الطواف، المنصوص عليه الطواف، فإذا أمكن أن تطوف على قدميها لنفسها فهذا طيب يعني ولو بالرفق يعني شوي. وإذا لم يكن كذلك فتحمل بالفلوس، وإذا لم يكن هناك وقود فلوس من جماعتكم من أنتم ما تستطيعون حملها ولا عربية ولا شيء من هذا القبيل. إذا ما تستطيعون يعني إذا حقيقة يعني هذا دين، هذا دين، هذا دين، ما يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الرخص ولا يجوز الإنسان أن يبحث عن الحجج أي نعم ويسقط الواجبات بهذا. فإذا تعذر هذا فلا شيء عليه إن شاء الله. طيب أدعو السؤال الأول. الثاني إن شاء الله أنا جيت طفت الوداع، أقعد يعني هطوف الصبحية امشي على طول ولا لما تيجين العربيه امشي اخر النهار؟ ما دام العربيه محدد لها من الاول وقت معين، محدد لها الساعه 4. وقت ما تريد ان تطوف؟ وقت مريض. لا هو وقت ما تريد وقت ما تيجي العربيه ما يريد الدين منا، ما هو على كيفنا احنا يعني. نعم رجيت الصبح اطوف الصبح ايوه الساعه الصبح ده يعني الساعه 4 الصبح هو الساعه 4 يقدم متى طوفين يعني. نعم اطوف اثنين مرة ولا اثنين؟ لا هو المطلوب مرة، لكن لو طفت اثنين ثلاثة اربعة زفة لا خير شيء طيب يعني. يعني لازم اطوف قبل العربية؟ قبل العربية نعم، قبل العربية بساعة بنص طيب ساعة نعم. اشتريت حاجة ما اشتريش حاجة خالص؟ لا تشتري يعني تحتاج تشتري ما في شيء، تحتاج لنفسك بعد ما مثلا طعام وتأمل اي نعم ايش الحاجات الضرورية مو بتاع يعني الاكل يعني اي نعم اكل ولا شيء تحتاجه انت بنفسك لا مانع منها. طيب شكرين جدا بارك الله فيك شكرين جدا. السلام عليكم. يعني تشتري اكل او هدايا هي نعم ما يمنع طواف الوداع من تشتري حاجات اللي تحتاج اليها. نعم حاجات اللي تحتاج اليها وانت بحاجه اليها ما يمنعك طواف الوداع ان تشتريها، لكن تروح تبيع وتشتري يعني امور اخرى لا. يعني اكل او هدايا اللي انا جاي اخذها لعيالي او مثلا اصحابي هل جايز؟ اشياء ضروريه يجوز، اشياء ضروريه يجوز، اما غير ضروريه لا يجوز. متاجره ما يجوز، اما ضروريه تجوز ان شاء الله ولا مانع. يعني موضوع الاكل والحاجات دي يعني اي نعم اي نعم اكل حاجات تحتاجها يعني يحتاجها الشخص او الحاج ما في مانع ان شاء الله. ناس يعني مبرقلين خالص لا ما تاكلوش ما لا لا لا لا دين الله يسر والحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحمد لله. لكن المهم ان الانسان يعني يعمل بالدين فقط. هذا من فضل الله، الله يصلح حاله. ويامن امين الله مثلا. نعم وانتم طيبين. حياكم الله. تفكير رايك بارك الله. الله انا ممكن في الجمرك في غلط هذا. انا قربة الجمرك هذا على ابو هذا كبير. بدن صغير، بدن صغير ثاني. يعني في هذا اسمي هذا يعني حل هذا. متى هذا؟ متى رميت الكبير بعدين الصغير؟ أيوة. على وسط عن الصغير. ايوه ايوه يعني هج بعد الهج يعني. في اليوم الثاني والثالث. يوم العاشرة يعني 11 او 12. اي كل الايام. ايوه كل الايام. اي ايش حل يعني علي؟ يعني انا قبل في هذا الهج. طيب انت ما شفت، ما تشوف الناس يعني؟ ما يشوف يا اخي، ممكن غلطان انا. طيب ليه غلطان؟ يعني قصدك المخالفة؟ في بعض الناس يحاول ان يخالف الناس الثانيين. يقول ما دام الناس الثانيين كذا انا لازم اخالفهم واسوي كذا يعني. بس انا بالنسيت يعني. انت كنت عارف اول ولا بس ما كنت؟ لا انا قبل عارف، انا اترين في هجنا قبل. كويس يعني. اثنين كويس. ايوه ليه الان صار مو كويس؟ انا بس بالنسيت يعني. أيه. والله صحيح. اذا كان نسيان، اذا كان نسيان هذا دين. أيه. تعرف هذا دين وهذا حج. اذا كان نسيانا فان شاء الله ما فيه شيء، وإذا كنت متعمدا هذا فعليك الدم عن اليوم الثاني عشر والثالث عشر. يعني كم دم؟ ذبيحتين. ذبيحتين. ذبيحتين. ذبيحتين. إيه. كبشين عن اليوم الثاني عشر والثالث عشر إذا كنت عالما، وإذا لم تكن عالما فلا شيء. إذا كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء إن شاء الله، عليك أن تستغفر إن شاء الله ولا شيء في هذا. يعني دم لازم. إذا كنت عالم، إذا كنت ما نسيت. نسيت؟ أيوة. نسيت نداول؟ أيوة نسيت. نسيان يعني؟ أيوة. نسيان إن شاء الله ما فيه شيء إن شاء الله. إذا كان نسيان إن شاء الله ما فيه شيء. أيوة. إن شاء الله. يعني دم أحسن ممكن. إذا كان نعم إن شاء الله. طيب إذا كان ممكن طيب. أيوة. السلام عليكم. مريضة السكر خلاص، عندي مرض السكر، وزوجي عنده مرض السكر خلاص. فدلوقتي أنا مش عايزة أجيب أولاد خوفا من ان يطلعوا الاولاد يكون عندهم نفس المرض. انا عندي ولد وبنت جبتهم قبل ما امرض، لكن دلوقتي عندي سكر في الدم وزوجي نفس الموضوع. فانا يعني هل يبقى حرام ان انا احدد نسلي دلوقتي باي وسيله من الوسائل؟ الله سبحانه وتعالى حرم قتل الأولاد خشية الإملاق وخشية الفقر. فالمرض وانتقال المرض للأولاد هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكثار هذه الأمة، أمرنا بأن نكثر هذه الأمة، حياكم الله يا محمد، وحثنا على إكثار الأولاد. وإكثار الأولاد فيهم منفعة للإنسان في الحياة وبعد الممات إن شاء الله إذا كانوا صالحين. إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله الله من أحد ثلاث أو من إحدى ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم عليه. فذكر الولد الصالح الذي يدعو له، قد يكون من الأولاد الصالح الذين يأتون إن شاء الله أولادا صالحين مع الذين جاءوا، نسأل الله الصلاح للجميع. فما ينبغي يا أختي، ما ينبغي أن الإنسان يأكل موانع أو يأخذ موانع ويفعل أشياء تمنع الحمل أو تمنع الذرية احتمالا أو خوفا من المرض، أو من أن يأتوا لحظة عليه، أو من أن يأتوا مثلا وقد حملوا هذا المرض أو أصيبوا بهذا المرض، ثم أن هذا المرض له دواء، له مكافحات أو له أدوية والحمد لله. لا يمنعه، هو بيفضل في الدم، هو لا يشفى هذا المرض الشفاء بإذن الله. على كل حال هو لا لا يعني السكر في الدم ده لا يزول، لكن احنا بناخد العلاج عشان يقلله، لكن لا يزول المرض. وبعدين هذا المرض بالذات بينتقل من الدم للدم وكله بمشيئة الله طبعا. وما من نفس منفوسة إلا لابد أن تكون رضينا أم أبينا. ما من نفس منفوسة قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون لابد أن تأتي. حتى في حالة المرض برضه أقول، لكن ما يمنع، ما يمنع أنه إيش نتمنع أو نمتنع من ها من مثلا أو نأكل أشياء تمنعنا من أو تمنع من الإنجاب، إلا إذا قال الأطباء ومنع الأطباء المسلمون، قال الأطباء المسلمون أنه هذا يؤدي إلى ضرر أو يضر الأم أو يؤدي بحياة الأم. أما أنه نتخوف المرض أو نتخوف الفقر أو لا نستطيع أو المرض لله. يعني ما ينبغي يعني. المهم ما دام أنت لا تخافين على نفسك، يعني ما فيه مانع من الحمل، يعني الحمل إذا حملتي أو وجد الحمل عندك لا يؤدي هذا إلى ضرر ولا يضر في حياتك، لا ينبغي لنا أن نأكل الموانع. يعني أخذ نصيحة الطبيب مسلم؟ هذا إذا قال عليك ضرر، يعني إذا قال الطبيب أو نصح الطبيب أو أمر الطبيب بأن لا مثلا نصيحة الطبيب مسلم. أي. إذا قال أنه مثلا فيه ضرر عليك أو مثلا الحمل قد يؤدي بحياتك مثلا أو يتسبب عنه مثلا بأمر الله الموت لكن هذا ما يخاف لا مانع من هذا إن شاء الله. لكن إذا لم يكن هذا الشيء وامتنعنا من الأولاد أو من مثلا الحمل من أجل أو خوفا من المرض من أن ينتقل المرض للأولاد لا يجوز هذا لأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة أيوة. اللهم صل على النبي. بالنسبة لزكاة الذهب بتاعي يعني أنا وزنت الذهب لقيته 222 جرام ذهبي أنا. هل يجوز إن زكاة الذهب ده أعطيها لأخت زوجي وأنا حاسة إنها محتاجة فعلا؟ يجوز ان انا اديها لاختي او اخت زوجي بانها يعني فيها محتاجين للمبلغ بدل ما ادي للغرباء يعني يجوز ولا لا يجوز؟ اخت الزوج يجوز. ايوه وكذلك اختك يجوز لاختك ولاخت الزوج. نعم بس بشرط ان الاخت يعني لا ادري الاخت لكن يجوز. انا اقول لك ظروف يا حبيبي صل على النبي. لا اللهم صل على النبي. يعني زوجها دلوقتي موقوف عن العمل لا في راتبه وراتبها هي فقط وعندها اربع اولاد فهي في اشد الاحتياج فعلا لابوها. خلاص يجوز لاخت الزوج لاخت زوجي لاخت الزوج. نعم اللهم صل على النبي. انا عايزه ورقه اخذ بها مصحف في الوالد والوالده حجوا فبعد ما رموا الجمرة بقى عليهم طواف الإفاضة اللي هو ركب فحس الوالد بتعب شديد صراحة يعني منعوا من الطواف وطلعوا الطائف وارتاحوا اليوم نزلوا وطافوا عليهم شيء؟ لا إن شاء الله ما عليهم شيء بس ما ينبغي لكن من أجل التعب ما دام هو والله كان غير قادر يعني هذا حاله كان ضربة شمس عند الجمرة بالضبط. إيه لا إن شاء الله ولا يقدر يطول جيت طواف زحمة. إيه إن شاء الله ما في شيء إن شاء الله وطلع من الطائف خلنا راحة يعني الحمد لله جينا صفنا الليلة خلاص الحمد لله نسأل الله يعني علينا الدم علينا شيء لا إن شاء الله نسأل الله القبول. طيب شكرا للشيخ في سؤال آخر ما أدري بالنسبة لأموال الكافرين هل يصح المسلم يعني حيازتها أو أخذها أو استحلالها؟ كيف يعني؟ مثال أعطيك مثال نعم. كنا في الدراسة برا فكانوا يعطون ما يسمونه تشايلد بنفت اللي هو زي ما تقول معونة اللي عنده أطفال أي طالب يدرسون يقدم ويحصل على هذه المكافأة. فهل هذا حلال؟ لا يجوز. طيب هذا أمر بعد رجوعي للمملكة اكتشفت أنهم لكن بشرط يعني هم عن هذا العمل أو هذه المعطي أو هذه المنح تتنافى مع الوظيفة أو يمكن فيه غش أو فيه مدى لا أبدا هذا النظام صريح يعني إذا كان من أجل أنه مال كفار يجوز. طيب هذا أمر فبعد رجوعي هم يرسلونها للبنك مباشرة اكتشفت أنهم كانوا يرسلونها لمدة عام كامل ما يقارب يعني 7000 ريال يعني فما أدري هل أردها لهم أو يتصدق فيها الإنسان أفضل كيف يعني؟ يعني بعد رجوعي هنا بعام كامل كانت ترسل عن طريق الخطأ للبنك نفس الحساب نفس المعونة هذه المعونة نعم. فتجمعت مبلغ جيد فكرت صراحة أني أتصدق قلت هذا مال الكفار ويتصدق الإنسان إيه. أو أفضل أني أعلمهم وأرد لهم وأنت يعني حالك تبدلت يعني عندما رجعت يعني هم تبدلت. يعطون سواء حالك طيب أو غير طيب يعطون بيشة. لا في الغربة نعم. يعني ماشي في الغربة الإنسان نعم. في الغربة يحتاج نعم. لكن الحال يعني لا الحمد لله إحنا بخير إذا أخذتها وإن شاء الله لا شيء في هذا لكن تنبههم فيما بعد يعني إذا أخذتها لا بشر وإن أردت أن تتصدق بها لا مانع من هذا ما بعد قبضها وبعد امتلاكك لها يعني بعد قبضها وبعد امتلاكك لها هي لا زالت إلى الآن هناك وأخذتها لم أسحبها إلى إذا أخذتها لا مانع من هذا إن شاء الله ما في شيء يعني ما يعتبر حرام لأني ما كنت موجود أصلا هناك مال جاءك من غير سؤال نعم يلا خير إن شاء الله السلام عليكم. بعد ما انتهى مع الكلام مع ابوه حرك السياره وادرى الطفل تحت السياره. السلام عليكم. طيب والطفل عمره سنه وشهرين توفى. نعم هل يعني عليه يعني صيام ولا شيء؟ هو ما يدري عن مضي الطفل تحت السياره وقت خروج الطفل من البيت تحت السياره مره ما يدري عن النهايه ولا ابوه. والله هي الصيام يعني والحالة هذه لا بد من الصيام يعني ما نعم الصيام على الأم كيف على أم الطفل. نعم هي اللي أهملت. ما تسببت في موته. الطفل يخرج من هذا و ممكن يعني أهملت يعني. المهم إنه ما باشرت أهملت لكن ما باشرت ال في وفاة الطفل أو يعني تسببت وفاة الطفل عنها. نعم. يعني مباشرة باشرت العمل هذا والذي باشره صاحب السيارة غير قصد شيء ما يعرف يعني هو دائما الأمور من غير قصد لكن هذا دائما مسلم وهذه نفس مسلمة. نعم هنا وهذا هو قتل خطأ. نعم. لو كان بقصد لكان عمد. نعم. هذا هو الخطأ وعليه الكفارة التي هي الصيام وإذا مثلا يعني ما استطاع الصيام ينتقل لغيره لكن هو الآن. نعم ماشي بالتدرج الأحكام الصيام أو الرقبة قبل. كفارة أي نعم. نعم لحظة عدت كرة المسلمين لحظة أتذكر شوية عشان نعطيه يوم الترتيب. أي نعم طيب الطفل نص دية ولا دية كاملة؟ لا استطفل ليه هو ذكر ولا أنثى؟ ذكر خلاص دية كاملة أخذوا منه. طيب المحكمة نص دية يعني يمكن عفا يمكن عفا أحد مثلا الورثة. نعم. يمكن عفا أحد الورثة مثلا بحقه مثلا إذا كان عن جهل الشيخ ما يدرون وين يعني هيدا هم سألوا فقالوا الصغير المحكمة ما يمكن هذا مدام في المحكمة ما يمكن هذا الشيء مدام الأمر بعدين مدام أنه وصل في المسألة المحكمة انتهت المسألة مسألة الدية. نعم. يقضي فيها القضاة وتولى أمره القضاة والقضاة فيهم الخير والبركة إن شاء الله. نعم. فالمهم أنه الكفارة أنت السؤال عن الكفارة والكفارة عليه الكفارة بحال من الأحوال مدام الحكاية والمسألة كما ذكرت فعليه الكفارة إما تحرير رقبة والرقبة الآن غير متيسرة وغير متوفرة وغير موجودة. نعم. ينتقل إلى الصيام يصوم شهرين متتابعين وأن لم يستطع عاد إذا لم يستطع الصيام وإن شاء الله أنه يستطيع الصيام يصوم في الشتاء في وقت البرد يعني يحاول إذا لم يستطع عليه طعام 60 مسكين طعام 60 مسكين لكن الصيام الآن إن شاء الله مستطاع يعني في أوقات الشتاء أو وقت الشتاء فصل بين الصيام مرض يعني إذا كان الإنسان يعني جاء مرض الحمد لله لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها إذا مرض الإنسان ولا يستطيع الصيام فإذا جاز له أن يفطر في رمضان في نهار رمضان لا مانع من ما يقطع التتابع إن شاء الله إذا مرض الإنسان مرض يمنع الإنسان من الصيام لا يقطع التتابع إن شاء الله تعالى. بشيخ بالنسبة للطواف الوداع بالنسبة للحاج في ناس جو ما طافوا من أهل جدة جو جدة وما طافوا طواف الوداع يعني حجوا ولا طافوا. نعم لماذا ما طافوا؟ والله واحد يعني حرمته تعبت عليه شوي. أيوه طيب وأجل الطواف يعني على شيء يرجعوا يطوفون إن شاء الله يأتون ويطوفون إن شاء الله ما دام من أهل جدة يعني. وده ما طاف دم ما عليه دم إلا إذا ما طاف عليه دم لكن يرجعون الآن يعني أيه أسهل عليهم أيه أيسر مثلا يأتوا مثلا للطواف أو يقدموا دما. لا يأتوا بس في مدة محددة يعني طواف الوداع. لا ما هي أشهر الحج ما في مدة محددة لكن ما يتأخرون أدام يعني من أجل المرض وشوفي من المرض أو شوفية المرأة من المرض يأتون ويطوفون ولا شيء في هذه المسألة إن شاء الله. جزاك الله خير. يا العمرة لا وداع لو سمحت. إيه نعم الآن جينا مشاركين في الحج. إيه وأخذنا عمرة لما جينا والآن لا أنتم يعني جيتم مشاركين في الحج يعني ما حججتم. لا أخذنا عمرة بس. نعم لما جئتم. إيه نعم لا وداع والآن الآن نبغى نطلع للتنعيم. أيه. نحرم ونأخذ عمرة ثانية. لا ليه لماذا؟ زيادة الأجر. لا لا ما هو زيادة. أيوة. هذا قد يكون فيه نقص يعني أخو أنا ما أقول هذا أخو النقص هذه زيادة أخو النقص. ما ندري إيش. لا يعني. الزيادة ما فيها الآن عمرة بعد الحج ما في عمرة بعد الحج. إلا لمن حاض. إذا كان الإنسان حاض قبل حج وجاء حاجا يعني وقد أحرم بالحج مثلا قارنا أو مفردا ومثلا حاض قبل الحج ولم يتمكن من أداء العمرة, يعني هذه والحالة هذه يجوز له أن يأخذ عمرة بعد الحج. أما من يعني من الرجال أو من لم يحض مثلا من النساء فلا ينبغي له أن يأخذ عمرة بعد الحج. بعد طواف الوداع لا بد منه. طواف الوداع لا بد منه عند النهاية هو أين من غادر مكة. أين عندما تريدون أن تسافر إن شاء الله توادعون. جزاكم الله خير. يا وداع لو قلت طواف الوداع ممكن أشري أدخل لا لا ما في شيء ان شاء الله. بالله الشيخ عندنا رجل عقد على امرأة في مدة على بال يعني قيمة الحفل كذا يعني في مدة حوالي 4-5 أشهر. في المدة هذه قبل الزواج أتوعد معاها أن ينزل جدة عند أمها بدون علم أهلها يعني أخوانها وأهلها وبعدين اتصل عليها في الموعد أنه هي أمشي ننزل جدة. قالت له والله أهلي رفضوا أنزل. فقام زعل منها وقال لها أنت طالب أنت طالب أنت طالب بالتلفون. وبعد أسبوع لما سألناه في الموضوع قال لا أنا قلت له إذا ما نزلت جدة تكوني انت طالب وهي نزلت جدا يصير خلاص. يرجع هذا الى نيته. يرجع الامر الى نيته ما دام هو يقول انا نويت هذا. احنا ما القلوب علمها عند الله سبحانه وتعالى. ما دام يقول انا نويت هذا اذا لم تنزل وعلقه يعني وبين لنا انه علقه على نزولها الى جده. اي نعم ونزلت الى جده لم يقع شيء. لكن هذا الكلام ما جاب ولا بعد اسبوع ما ندري. اي نعم هل افصح لاحد أو بين لأحد أو للمرأة أو لغيرها بأنه مثلا أراد ذلك من غير قيد أو من غير ولم يعلقه على هذا الشرط يعني ما علقه على نزوله أو يعني ما أباح لأحد بشيء. يعني هل أظهر لأحد أو قال لأحد بأنه مثلا خلاص طلق زوجته ولا ما قال؟ وإحنا ما جانا الخبر إلا عن طريقها هي عندما رن التلفون. وين الرجل؟ الرجل في بيته وهي في بيتها الآن في بيته ولسه ما تم الزواج. يجي هو زي ما تفضل الشيخ نعم هو يجي يسأل هو مثلا يسأل تعبر عن قلبك يجي هو يجي يسأل عشان يتحرك. اي نعم احسن لان هذا حكم اذا سألوا عن نيته او يسأل عن نيته. اي نعم او يروح للمحكمة او يروح للمحكمة ما دام هم من اهل مكة ومقيم هنا يروح للمحكمة ويقول انا حصل لي كذا كذا كذا وامري كذا وكذا وهم يفتونوا في هذه المسألة. اي نعم او نجي هنا عندك نجيب إذا جيتم عند أحد المشايخ المشايخ فيهم الخير والبركة. عمرة أديت عمرة أيه؟ هل طواف العمرة يعني يكفي عن طواف الوداع ولا لازم الواحد يؤدي وداع؟ متى أديت العمرة؟ الآن. أيه؟ هل أؤدي؟ هل تبغى تسافر؟ وأنا أبغى أسافر بعد يومين إن شاء الله. وسأخرج من مكة. ها؟ وسأخرج من مكة إلى جدة طوالي. اليوم الليلة؟ سأخرج اليوم نعم. الليلة؟ نعم. ومتى طف؟ طفت الآن. خلاص متى تأخذ الليلة الساعة كم؟ بعد المغرب هذا جايز العشاء ما أصلي هنا. خلاص ما يجوز إن شاء الله. يجوز يعني طواف العمرة يحل محل طواف الوداع. إن شاء الله تعالى.